بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الذي لم يذكر له ترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحياة كلها، كان يقتل الحياة كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، حتى حدثه أبو لبابة البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. الشاهد من كده هو أن أبا لبابة رضي الله عنه كان بدريا، كان ممن شهد بدرا. هذه الترجمة بيذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله أسماء هؤلاء الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم أفضل المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال الذي ذكره جبريل عليه السلام للنبي: ما تعودون أهل بدر فيكم؟ قالوا: هم أفضل المسلمين، وكذلك من شهد ذلك من الملائكة كما قال جبريل عليه السلام. فابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحياة كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. يبقى يغيب بعض الأحكام عن الصحابة، يبقى ممكن يغيب بعض أحكام عن الصحابة، يبقى لم يستحوذ على كل هذه المعلومات. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما مع حرصه الشديد على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غاب عنه ذلك الأمر حتى حدثه ذلك أبو لبابة البدري رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن موسى بن عقبة أنه قال: ابن شهاب رحمه الله حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، قال: والله لا تذرن منه درهما. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، قال: والله لا تذرن منه درهما. وابن عباس رضي الله عنه، وكان العباس رضي الله عنه وقع في الأسر في يوم بدر، خرج مكرها مع المشركين حتى أسر في بدر، حتى أسر في بدر، وأن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وقع في الأسر العباس رضي الله عنه وكان قد خرج مكرها مع كفار قريش، فقالوا: إذا لنا فلنترك ابن أختنا عباس فداء. هنا كان بيبدي نفسه، يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشاور مع الصحابة رضي الله عنه في كيفية التصرف في أسارى بدر، كيف يتصرفون في أسارى بدر، فكان رأي لأبي بكر رضي الله عنه أن يأخذ منه الفداء ويتركهم، وكان هذا أيضا هو الرأي الذي مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رأي عمر بن الخطاب هو ضرب أعناق هؤلاء الذين وقعوا في الأسر من كفار قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى هذا الرأي لأبي بكر رضي الله عنه أن يأخذ الفداء ويتركهم، حتى نزلت الآيات التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن التصرف هو ما كان قال عمر رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا التصرف اللي هو أخذ الفداء. فقالوا: إذا لنا فلنترك ابن أختنا عباس فداء، قال: والله لا تذرن منه درهما. يبقى لا يتركه درهما واحدا، أن حتى لا يعني يكون مسألة مجاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لا تكون هناك مجاملة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تظهرن منه درهما. وأن رجال من الأنصار، هذا الأنصاري هو أبو اليسر، هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، كان بدريا، وكان يعني كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت لأبي كيف أصرك أبو اليسر، وقال ولو شئت لجعلته في كفك، يعني ده كان حاجة يعني ضعيفة، فقال لا تقل ذلك يا بني، ده الإيمان دايما، الإيمان بيبقى فيه شموخ وفيه قوة، ولذلك هناك رهبة ورعب بيدخل في نفوس المشركين لو رأوا ذلك الرجل المؤمن الثابت على دينه، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان ضعيف الجسد، ولكن قوة الإيمان على ذلك بتسلل في نفوس الآخرين حتى يعني يدخل ذلك الرعب والخوف. فأبو اليسر ده يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول كيف أصرك أبو اليسر، ولو وضعت يعني قال لو شئت لجعلته في كفك، في كفك، فقال لا تقل ذلك يا بني، قال فلنترك ابن أختنا عباس فداء، قلنا لأن جدة العباس هي أم عبد المطلب وكانت من الأنصار، كانت من الأنصار، فلذلك قالوا لابن أختنا عباس فداء، مش هما يقصدوا بها أم العباس، ولكن جدة العباس أم عبد المطلب كانت من الأنصار، فلذلك قالوا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، قال والله لا تذرون منه درهما. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبا المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه أيضا هذا ممن شهد بدرا، وأن تسمية من شهد بدرا أن دول أصحاب فضل وأيضا أصحاب مرتبة عالية. ودايما كده بينا أن العقيدة في الصحابة، العقيدة في الصحابة لها ترتيب، يبقى نقول أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليه في المنزلة عمر، ثم عثمان، ثم علي بترتيب الخلافة، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر. وتذكر دايما الكلام عن أهل بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يبقى ده أساسا منقبة عظيمة لأهل بدر. قال في ذلك عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يبين المسألة وأن الممكن أن التأويل يدخل إلى داخل الإنسان، وهذا رجل نطق شهادتين ولكن أظن أنه ما قال أو ما نطق شهادتين إلا هروبا أو فرارا من القتل، إلا هروبا أو فرارا من القتل. فلذلك المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، يعني ده تصوره واحتمال وارد، يبقى اقتتل مع رجل من الكفار المشركين فهذا الرجل ضربه بالسيف فقطع إحدى يديه، فقال ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، يبقى لاذ بشجرة بعدما قطع يد ذلك الصحابي ونطق الشهادتين، قال أسلمت لله أي نطق الشهادتين، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أي إن هو خشى على نفسه من القتل فنطق الشهادتين. يبقى ما نطق الشهادتين كإرادة للشهادتين، ولكن نطق الشاهد كده أنه نطق الشهادتين فرارا من القتل حتى يتمكن منه ويقوم بقتله. فيترى يعني إيه الحكم في ذلك الأمر؟ يبقى قال هذه أو نطق الشهادتين ربما فرارا من القتل، فماذا أصنع؟ هل أقتله؟ هل أقطع يده؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك عندما قطعها، يبقى هروبنا فرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يبقى أصبح هنا بنطق الشهادتين معصوم الدين، معصوم الدم. ثم هو ما قال ذلك إلا فرارا وهروبا، لكن العمل دائما بالظاهر، نحن لم نؤمر أن ننقب، أن ننقب عن عما في داخل النفوس، فيقبل ظاهر هذا الأمر ونوكل سريرة هذا الإنسان إلى ربه، كما حدث كده من المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، جاءوا يعتذرون بأعذار واهية، ولكن قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ذلك القول، وفوض هذه السريرة إلى ربه سبحانه وتعالى. فمعنى الكلام العمل بالظاهر، يعني لم نؤمر أن ننقب عما في بطون الناس أو ما في قلوب الناس، يبقى قبول الظاهر وأن نوكل هذه السريرة إلى الله تبارك وتعالى. قلنا مع أن المشهد كده يحكي أنه ما نطق شهادتين إلا فرارا من القتل، يعني لم يأتي لي مقبلا عليها، ولكن ده فرارا من القتل، الشاهد يقول ذلك. وكما قال ذلك المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه ما قال هذه الكلمة إلا بعدما قطع يده. المقداد مثلا بن عمرو كما يحكي أو كما يصف الأمر، فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتله، فإنه منزلتك أنت كما أنت معصوم الدم، والعصم الدم تكون بالإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله، يقيم الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى الإسلام عصمة بيعصم به دم الإنسان ومال الإنسان وعرض الإنسان. قال فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتله، وإنك منزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. زي ما هو كافر مهضور الدم، وعلى ذلك يبقى لما يقتله أصبح فيها قصاص الآن، أصبح فيها قصاص، مش هيكفر كده، ولكن هي معناها أن يبقى فيها قصاص. قتل رجلا مسلما، هو لو قتل رجلا كافرا يبقى لا يقتل مسلم بالكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نطق هذه الكلمة أصبح مسلما في ظاهره. طب ماذا يحمل في الباطن؟ ليس لنا الأمر، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو قتله قال فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يبقى على ذلك كما هو كان مهدور الدم لكفره فأصبح ده فيها قصاص، يبقى حيقدر دم فلان للقصاص في هذه الحالة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فجداه قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فقال أنت أبا جهل؟ قال ابن علية. قال سليمان هكذا قالها أنس. قال أنت أبا جهل؟ قال هل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان وقال قتله قومه، ولذلك قال فلو غير، قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. فبيذكر هنا ابن مسعود كما هو معلوم أيضا ممن شهد بدرا وكان بدريا، وأن ابن مسعود رضي الله عنه يعني لما تمكن جز رقبة أبي جهل، بعدما تمكن أخذ بلحيته ثم جز رقبته وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك وأتى إليه وكان في النزع الأخير أن ابن عفراء قتلاه كما بينا في الرواية، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء هم قام بقتل أبي جهل، وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وقال كلاكما قتله لما نظر في سيفهما. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلين صالحان شهد بدرا فحدثت به عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. يبقى عويم بن ساعدة ممن شهد بدرا ومعن بن عدي أيضا مما شهد بدرا. يبقى ده كان في سقيفة بني ساعدة كما هو معلوم. لما ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومع عمر الخطاب إلى سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا أن ينصبوا منه أميرا، فعلى ذلك وافى القوم في سقيفة بني ساعدة. ثم كان الأمر حتى تم اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين. قال قلت يا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار لقينا منهم رجلان صالحان شهد بدرا فحدثت به عروة بن الزبير قال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. يعني كما أيضا ذكرنا في رواية كعب بن مالك رضي الله عنه لما سأل ترى من تخلف عن تبوك وحالك حاله، لما ذكروا له مرار بن ربيع وهلال بن أمية قال رجلان صالحان وأيضا ممن شهد بدرا، أيضا عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما ممن شهد بدرا، فالأخير منه رجلان صالحان شهد بدرا، وده الشاهد من الكلام. ثم ذكر رواية عن قيس كان عطاء البدريين 5000 5000، وقال عمر وفضلناهم على من بعدهم يبقى ده كان عطاء البدري، يبقى كان بيعطى كل سنة في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، ثم من بعده كان يعطيه 5000 5000، يبقى ده البدري كان يفضلهم لأفضلنهم على من بعدهم، يعني كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان عطاء البدريين 5000، يبقى مال الفيء لما كان بيعطى وكان يعطونا من مال بيت المال، يبقى 5000 كان يعطيه البدري، وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم، يبقى ده كان نوع من أنواع التفضيل لأهل بدر، وأهل بدر كانوا يفضلون أيضا عند الصحابة، فكان يعطي كل واحد منهم في كل سنة، يبقى من عهد عمر، فمن بعد عهد عمر 5000، والشاهد من كده قال عطاء البدريين، يبقى ده بدري له فضل وله منقبة، فكان يزيد له في العطاء. ثم ذكر أيضا رواية عن محمد بن جبير عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في أولاء النتنة لتركتهم له، يعني بيتكلم على المطعم ابن عدي. جبير بن مطعم رضي الله عنه أتى يعني وكان مازال كافرا أتى لكي يتكلم في أسرى بدر أساسا، لكنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، قال كاد قلبي أن يطير، أم خلق غير شيء من الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. أول ما سمع الآيات دي وقعت في قلبي قال كاد قلبي أن يطير، وده دلالة على فهم الصحابة رضي الله عنه، وكما زال كافرا وجاء يجادل عن أسرى بدر أساسا ولكنه وقع في قلبي، ربنا سبحانه وتعالى هيأ ذلك السبب الذي كان بسببه أسلم جبير المطعم رضي الله عنه رغم أنه جاء لمهمة أخرى، ولكن وقع ذلك في قلبي لما استمع إلى الآيات. قلنا عشان ننظر أثر القرآن في النفوس، ولكن الأثر ده نجده لما يفهم الإنسان ما دلت عليه الآيات، لكن مش عبارة عن آيات كده لها طرب تطرب الإنسان فقط، ولكن لدي معاني استقرت في النفس. قلنا أن ده خطاب عقلي، يعني الآيات دي فيها خطاب عقلي أساسا، أو الذين ينكرون البعث أو ينكرون قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائهم، يبقى على ذلك أم خلق غير شيء من الخالقون أم خلق سماوات الأرض بل لا يوقنون، يبقى دي آيات تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق سبحانه وتعالى، وبالتالي هو الذي يستحق العبادة دون سواه. فجبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أول ما نزل في قلبي، نزل إزاي؟ إزاي يعني القلب اهتز واضطرب كده لما نزلت الآيات على قلبي؟ قلنا يبقى بالتالي القلب هو المحل الذي نزلت فيه الآيات، لا ظهر أثر هذه الآيات على جوارح الإنسان وعلى أركانه. يبقى مش عبارة عن حفظ الكلمات والنص ونضع هذا النص في الذاكرة وبالتالي هذا لا حراك الإنسان، لكن إمتى الإنسان بيتحرك؟ متى؟ لما بيستمع إلى آيات الله عز وجل وينزل هذه المعاني في نفسه وفي قلبه. يبقى القلب كده نرى أثر نزول آيات في القلب على ظهر الإنسان على جوارح الإنسان. يبقى ده إنبات، يبقى إنبات ما نزل في قلبه من معاني القرآن، لكن لابد أن يكون معنى، معنى يستقر. لذلك قال كاد قلب أن يطير، هو لمجرد النص لمجرد كلمات فقط لا، لكن المعنى، يبقى المعنى اللي هو بيخاطب به الإنسان من خلال الآيات. لذلك إحنا لابد من الفهم، ولابد أن إحنا نقف على ما دلت عليه الآيات، ولا يستشعر الإنسان يعني بهذه الآيات إلا لما يقف على المعاني اللي دلت عليها. قلنا ليه لماذا دايما الوقوف على المعاني؟ أن أنا مطالب بالتطبيق وتفعيل الآيات دي في واقع حياتي، أطبقها إزاي وأنا أجهل معناها؟ يبقى أول أمر عشان أطبق لازم أعلم، يبقى وإلا كيف أطبق ما أجهل؟ يبقى أول أمر لابد من إزالة الجهالة، الجهالة عند الإنسان، وبالتالي لازم أقف على ما دلت عليه الآيات وما دلت عليه من معاني. قلنا حتى يعني نستصحب ذلك في واقع حياتنا ثم نقوم بالتطبيق. قال ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، يبقى هذا الإيمان محله فين؟ في القلب. القرآن لو نزع القلب كده وغرس غرسا هنجد هذا الإنبات على ظهر الإنسان. قلنا مش عبارة عن حفظ نص، حفظ النص ده بيوضع دايما كده في الذاكرة، في الذاكرة. أنا المطلوب أن أنا أستدعي الآيات دي وتنزل للقلب، لو نزلت للقلب هنجد استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. الآية بتنادي بإيه؟ عما تتكلم؟ عشان أستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى لازم أفهم. إن حرم الإنسان من الفهم مع حفظ للنص، حفظ للكلمات، لكن لا أثر لهذه النصوص على واقع الإنسان. إيه السبب؟ ما السبب؟ ولعله أنه يعني عالم بقراءات لكن لا نرى أثرا لهذه الآيات على واقعه، لأنه حفظ نصوص كلمات مرصوصة لكن الكلمات دي وكأنها ليس لها معنى. أمال أنت إحنا بنعرف مراد الرب إزاي سبحانه وتعالى؟ ماذا طلب منا؟ هنعرفه منين؟ ما من خلال القرآن. هذه الآيات هي التي تبين مراد الشارع، مراد الرب سبحانه وتعالى، ماذا أراد من عباده. يبقى لما نقرأ الآية دي أقول لك ماذا أراد الله تعالى منا. يبقى يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ده مراد الرب فيها إيه؟ يبقى مراد الرب إن إحنا نجتنب إساءة الظن، وإن إحنا لا نتبع عورات المسلمين ونتجسس، وكذلك لا نغتاب، لا نغتاب ولا نجلس في مجلس غيبة. يبقى ده مراد الرب. ماذا طلب منا؟ ماذا أراد منا؟ يبقى أراد منا إن إحنا نبتعد عن هذه السلوكيات المرفوضة الممقوتة عند الله تبارك وتعالى. يبقى الغيبة دي أمر ممقوت عند الله عز وجل؟ نعم. ويا ترى تجسس تبع العورات أمر ممقوت عند الله عز وجل؟ نعم. إساءة الظن بالمسلمين أمر ممقوت؟ ممقوت عند الرب سبحانه وتعالى. يبقى الآيات بتبين مراد الرب. طب إيه المطلوب مني أنا؟ يبقى المطلوب إن أنا أفعل هذا في واقع حياتي، يبقى لا أسيء الظن بأحد المسلمين، يبقى إحسان الظن، يبقى ده الخلق الذي رب عليه المسلم. كذلك لا يتجسس ولا يتحسس ولا يتبع عورات المسلمين، يبقى في منع عن ذلك الأمر. كذلك لا يغتاب ولا يجلس في مجالس غيبة، ولا يسمح لأحد أن يغتاب في مجلسه. يبقى على ذلك دي كلها التفعيله، بس مش هنفعل إلا لما نفهم وتستقر المعاني داخل النفس، تستقر المعاني داخل، لأن دي بتتكلم عن مراد الرب، ماذا طلب منا، ماذا أراد منا. لكن لو إحنا حفظنا نص كده كلمات، ممكن يكون الإنسان عنده تجويد يعني لهذه الكلمات لما بيقرأ بها ترتيلا ترتيلا كده، ممكن يعني يتأثر الإنسان عند سماعه، ولكن يعني فين أثر بقى الآيات؟ الأثر مش هيجي أبدا إلا لما نقف على المعنى. على المعنى. وهو ده كما بينا قبل ذلك التدبر أساسا، عرفنا ما دلت عليه. أبدأ أنا إعمال العقل كيف أطبق هذا الأمر، كيف أعتمد بقى في واقع حياتي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وقال: كاد قلبي أن يطير. ثم ذكر أيضا رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا، اللي هو والد جبير بن مطعم، ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. قلنا لأن كان ليه يد أساسا، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف دخل في جوار المطعم بن عدي، يعني دخل في جوار المطعم بن عدي، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا لذلك الجميل: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، اللي هم يعني أجساد بقى من مات من كفار قريش في بدر، لتركتهم له. وقال ليس عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب رحمه الله: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية، يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع وللناس طبخ. فبيذكر هنا أيضا يعني الفتن، يعني الفتن. وقال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقطع عثمان دي كانت الفتنة الأولى، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. يبقى ده الكلام ده مش في عند مقطع عثمان، ولكن هي بداية الفتن، آدي من مقطع عثمان رضي الله عنه تولد بعد ذلك الفتن، وتأتي الفتنة الثانية ولم يبق من أهل بدر أحدا، أي ماتوا، يعني ماتوا، مش ماتوا هم في الفتنة دهيت أساسا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن تأتي مات يعني سنة إلا ومن كان على ضريه قد مات أو رحل، يعني يقصد إيه بالجيل اللي اتكلم معاه هنا. كذلك أيضا فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، مش الفتنة دي اللي قتلتهم يعني أيام مقتل عثمان، ولكن يعني هم توالد بقى يعني موت هؤلاء، موت هؤلاء. ومعلوم أن يعني طلحة بن عبيد الله زبير العوام قتل في وقعة الجمل، يعني بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها، قتل طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، ودولت من أهل بدر، يعني من أهل بدر. فالمقصد من كده يبقى بداية من مقتل عثمان، ثم توالى بعد ذلك موت هؤلاء، فلم تأتي الفتنة الثانية إلا وقد رحلوا، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، يبقى على ذلك توالى موت هؤلاء حتى إذا جاءت الفتنة الثالثة لم يكن هناك أحد من أهل الحديبية. فلم قال ثم وقعت الثالثة، قالوا الثالثة هي فتنة الأزارقة، فلم ترتفع وللناس طباخ، أي ما لهمش قوة، يبقى فتنة قضت على هؤلاء. ثم ذكر أيضا رواية عن الزهري رحمه الله قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة، وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كل حدثني طائفة من الحديث. ده كلام الإمام الزهري رحمه الله. قصة الإفك ديت، يبقى الإمام الزهري رحمه الله يحكي لنا قصة الإفك، احنا بنشوفها كده قصة متكاملة، لكن كل واحد حكى جانب منها، والإمام الزهري رحمه الله جمع هذا الكلام فأخرج هذه القصة. لذلك قال يونس ابن يزيد: سمعت الزهري رحمه الله قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كل حدثني طائفة من الحديث. يبقى كل واحد حدث جزء منه، وبالتالي هو جمع هذه القصة، ألف هذه القصة من مجموع هذا الكلام، مجموع هذا الكلام، لكن مفيش واحد منهم حكى القصة بأكملها. لكن الإمام الزهري رحمه الله كما قال: كل حدثني طائفة من الحديث. قالت: فأقبلت أنا أم مصطح، فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح، فقلت: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. فذكر حديث الإفك. يبقى مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، مع أنه طبعا ده كان قريبا لأبي بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، وهو وقع أيضا في عرض عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان بدريا، تسبين رجلا شهد بدرا، يعني اعملوا ما شئتم فإني فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات على أبي بكر رضي الله عنه ألا يمنع النفقة، ألا يمنع النفقة بل ويكون منه العفو والصفح، بل يكون منه العفو والصفح. صحيح ابن أثاثة رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا، كان ممن شهد بدرا، لكن ما يمنعش يعني لو وقع في مسألة القذف هيقام عليه كما ذكرنا كده، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ليس معنى الكلام لو ارتكب حد من حدود الله لا يقام عليه، لا يقام عليه، يبقى ده شهد بدرا، ولكن لما وقع في عرض عائشة يبقى أقيم حد القذف على هؤلاء، منهم حملة بنت جحش، منهم حسان بن ثابت، منهم مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يبقى ده لما يكون يعني ده في حق حقوق الله، لكن لما يكون في مسألة ارتكب جرما مثلا أو حد من الحدود يقام عليه، يقام عليه، لكن لو كان مثلا في مخالفة فالله تعالى يغفر له ذلك الأمر، يغفر له ذلك. لكن لو ارتكب حد، طبعا الأمور دي ما فيهاش شفاعة، تشفع في حد من حدود الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما أراد أن يشفع في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، قال تشفع في حد من حدود الله، فالشفاعة. وليس حق للحاكم أو الخليفة أو إمام المسلمين إن هو أن يتنزع عن ذلك، ليس له حق في ذلك، طالما ثبت الأمر ورفع الأمر إلى الحاكم يبقى ليس له حق إن هو يتنازل أو يعفو. يبقى طب العفو هنا أقولك لا، ليس له حق في ذلك، هو نائب على الأمة في إقامة الأحكام، وبالتالي يبقى أي حد من حدود الله من ارتكب ذلك الحد وثبت عليه يبقى يقام عليه ذلك الحد. إلا بقى مسألة القصاص، لأن دي حق الأولياء المقتولون، جاز لهم أن يعفوا. قلنا بعدما صدر الحكم على القاتل أرادوا القصاص، وصدر الحكم على القاتل أن يقتل لأن ده قاتل عمد، فعلى ذلك قبل التنفيذ لهم الحق، ما زال الحق لهم في العفو، سواء العفو بغير دية أو العفو بدية، لأن ده حق لهم قائم لغاية لما يقام هذا القصاص. لكن لما يكون في حد من حدود الله سبحانه وتعالى ويرفع ذلك إلى الإمام، يبقى الإمام لابد من التنفيذ، ليس هناك سبيل للعفو. يبقى اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ده فيما لم يكن فيه حد من حدود الله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، يقيم الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا لو ارتكب يعني مخالفة مخالفات فيها إقامة حد أو عقوبة، يبقى يقام عليه هذا الأمر، يقام عليه، يبقى هو معصوم الدم فيما لم تثبت فيه التهمة عليه، لكن ثبت هذا الأمر يبقى يقام عليه، نقول ذلك الحد لو ارتكب. يبقى كان ممن تكلم في عرض عائشة مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه وارضاه، وبالتالي يبقى أقيم حد القذف على هؤلاء، ودول صحابة، حملة بنت جحش رضي الله عنه وارضاه، حسان بن ثابت، مصطفى بن أثاثة، يقيم عليهم حد القذف، فده ما منعش. ثم ولكن الشاهد من كده قالت لما قالت تعس مصطفى فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، الشاهد من كده أن مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه ممن شهد بدرا. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى، قال نافع، قال عبد الله، قال ناس من أصحابي يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم، ما أنتم بأسمع لما قلت منه. طبعا مرت علينا هذه الرواية أنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون ما يقول الآن، كان ينادي يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فلذلك الصحابة تعجبت رضي الله عنهم وقالوا يعني كيف تكلم ولا ولا يعني أنتنا موتى. فعلى ذلك قال ما أنتم بأسمع لما قلت منه. بينا أن عائشة رضي الله عنها قالت يعني أنكرت ذلك الأمر، وما أنت مسمعا في القبور، إنك لا تسمع الموتى، استشهدت بالأدلة العامة. ولكن قلنا هذا لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما قالوا ما قالوا قال لهم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسامي 81 رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سمانهم فكانوا 100 والله أعلم. قال قسم سمانهم فكانوا 100 والله أعلم. ثم ذكر عن هشام بن عروة عن أبي عن الزبير رضي عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم. يبقى ده الكلام بيتكلم على عدد المهاجرين الذين شاهدوا بدرا كان عددهم قد ايه. فقالوا 81 رجلا. وقال ضربت يوم بدر المهاجرين 100 سهم. طب 100 سهم قالوا ان كان في فرسان والفرس له سهمان كما ايه بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا في كتاب الجهاد. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي قال باب تسمية من سمي من اهل بدر في الجامع الذي وضعه ابو عبد الله على حروف المعجم. ده ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري رحمه الله. يبقى مجموع اللي ذكرهم في الروايات السابقه دول جمعهم وكتب هذه الاسماء وده اسماء من ذكرهم الامام البخاري رحمه الله ممن شهد بدرا. قال باب تسميه من سمي من اهل بدر في الجامع الذي وضعه ابو عبد الله على حروف المعجم بالترتيب يعني ترتيب الحروف. وابو عبد الله ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري رحمه الله يبقى مجموع الروايات التي ذكرناها ايه الاسماء اللي ذكرها. قال النبي محمد ابن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم. قال ان هو ذكره بباب التبرك لانه هو قائد الغزوه. قال اياس بن البكير وحمزه ابن عبد المطلب الهاشمي حارثه ابن الربيع الانصاري قتل يوم بدر وهو حارثه ابن صراقه كان في النظاره. قال خبيب بن عدي الانصاري رفاع بن رافع الانصاري بلال بن رباح مولى ابي بكر القرشي حاطب بن ابي بلتاع حليف لقريش خنيس بن حذافه السهمي اللي هو كان زوج حفصه رضي الله عنها ولما تايمت منه قلنا ان عمر الخطاب رضي الله عنه عرض حفصه اولا على عثمان فقال ليس لي حاجه بعد ايام يعني وعرض الامر على ابي بكر الصديق فلم يتكلم لعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها حتى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال عمر ما كنت لافشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. رفاعه ابن عبد المنذر ابو لبابه الانصاري ابو لبابه اللي هي الروايه التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال ان ابا لبابه الانصاري البدري رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. ايضا الزبير بن عوام القرشي ابو زيد الانصاري سعد بن قوله القرشي سهل بن حنيف الانصاري عبد الله بن عثمان عبد الله بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عباده بن الصامد الانصاري عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه. علي بن ابي طالب الهاشمي عقبه بن عمرو الانصاري اللي هو ابو مسعود البدري رضي الله عنه عاصم بن ثابت عتبان بن مالك الانصاري قتاده بن عمان الانصاري معوذ بن عفراء واخوه اللي هو عوف بن الحارث رضي الله عنه مرار بن ربيع الانصاري مصطح بن اثاثه ابن عباد بن المطلب ابن عبد مناف مقداد بن عمرو الكندي حليف بن زهره هلال بن اميه الانصاري زيد بن سهل ابو طلحه الانصاري سعد بن مالك الزهري اللي هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي زهير بن رافع الانصاري واخوه مظهر ايضا عم رافع بن خديج رضي الله عنه لما رافع رضي الله عنه ذكر ان عمي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع نهى عن كراء المزارع. كان رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث عن عمي اللي هو زهير بن رافع الانصاري ومظهر ابن رافع الانصاري ابو بكر الصديق القرشي عتبه بن مسعود الهذلي عبيده بن الحارث القرشي عبيده اللي هو يعني قبل المبارزه في بدر احنا ثلاثه تقدموا مبارزه المسلمين علي بن ابي طالب وحمزه بن عبد المطلب وعبيده بن الحارث او ابو عبيده بن الحارث القرشي ونزلوا من المشركين شيبه بن ربيعه عتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه أيضا عمر الخطاب العدوي، عمرو بن عوف حليب بني عامر بن لؤي، عامر بن ربيع العنزي، عويم بن ساعدة الأنصاري، قدامة بن مضعون، معاذ بن عمرو بن الجموح، مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري، معن بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم، عن الصحابة أجمعين. هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله من أسماء ممن شهد بدرا، أو جزء من أسماء ممن شهد بدرا. ثم بينطق، قلنا الكلام عن أهل بدر ليه بيذكرهم بأسمائهم؟ يعني ماذا هذا الذكر؟ قلنا لأنهم فضل، لهم فضيلة، ولذلك يعني كما بينا في قصة حاطب بن أبي بلتعة، على الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى دي منقبة وفضيلة لأهل بدر، منقبة وفضيلة لأهل بدر. فهو ذكر مجموع منهم، يعني ليس هذا هو المجموع كله، ولكن ذكر مجموع من هؤلاء. وكل هذه ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله مرت علينا في روايات. ثم ذكر باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فدية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث بني النضير، وحديث بني النضير ده بتحكي صورة الحشر. يبقى قصة بني النضير تحكي صورة الحشر، يبقى هذه الصورة. يبقى طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة يعني كان بها طوائف من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وأجل بني قينقاع قلنا كنتيجة إن أحد أولئك الصغار يعني جعل سوت هذه المرأة المسلمة تظهر، فأجلهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل مسلم فقتلوه فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كده أيضا تم إجلاء بني النضير. وكان القصة كما قال الإمام البخاري رحمه الله باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ديت رجلين، كان في تعاقد أساسا. وما أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا الغدر أن يقوم بإلقاء حجارة على النبي صلى الله عليه وسلم أو جالس تحت ذلك السور، قلنا ليتخلصوا منه. فلما أخبر بذلك بوحي من الله عز وجل قام بإجلائه بعدما تحصنوا في حصونهم. وأن سورة الحشر بتحكي لنا هذا الأمر، سورة الحشر تحكي لنا هذا الأمر. قال الزهري رحمه الله عن عروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. يبقى كانت هذه إمتى؟ كانت غزوة بني النضير أو إجلاء هؤلاء كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يبقى كان إيه الجند بقى في إخراج هؤلاء؟ كان الرعب، لأنهم ما تحصنوا بالحصون وظنوا أن المسلمين لا يقدرون عليهم. وكذلك بالمقابل أن المسلمين ظنوا أنهم يعني من أين يأتون بهؤلاء، فكان الرعب. يعني هذا وما يعني جنود ربك إلا هو. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، صرت بالرعب مسيرة شهر. فده جند من الجنود التي أيد الله عز وجل بها المسلمين. وظهر في هذه القصة، في هذه القصة في كيفية إجلاء يهود بني النضير من المدينة. والسبب في ذلك هو أنهم أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أنزل آيات هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. عبرة وعظة كده، يعني وما النص إلا من عند الله، ما فيش قتاله، ولكن كيف كان الانتصار على هؤلاء؟ أن الله تعالى سلط جند من جنده هو الرعب، لما قذف في قلوبهم خلاص على ذلك تخور القوة تماما. يعني مهما كانت القوة عند هؤلاء في العدد والعداد فعلى ذلك لو تسلل ذلك الرعب للقلوب فليس لها قيمة، ليس لها قيمة. فالرعب جند من جند الله سبحانه وتعالى، ذلك نصرت بالرعب مسيرة شهر. احنا مر علينا الكلام يعني لما قال قلت لأبي كيف أسرك أبو اليسر فولو شئت لجعلته في كفك، قال لا تقل ذلك يا بني، عين أبو اليسر ده يبقى كم الأنصار يعني. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أيدك بملك كريم، أيدك بملك كريم، يعني هو نقول هزيل بالنسبة لفلان، ولكن كيف أن فلان يعني تز وطرب ورعب دخل في نفسه فلا يتمالك أبدا مهما كانت قوته، قوة ذهبت عند ذلك، تذهب القوة أمام صلابة وثبات المؤمن، وثبات المؤمن لا يكون بقوته البدنية ولكن أصلا بقوته الإيمانية بالهدوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى. نرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن حديث بني النضير المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.